صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إذا قرأنا الآية المباركة نجد أن الله فرق بين العذاب والرحمة، خصص العذاب وأطلق الرحمة. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ولم يقل عذابي يصيب كل شيء أو يشمل كل شيء. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي تختلف عن عذابي، ورحمتي وسعت كل شيء وليست خاصة بطرف أو بموجود أو بمخلوق. ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يرشد إلى أن العذاب استحقاق والرحمة تفضل وعطاء محض من قبل الله تبارك وتعالى. فالله لا يعطي العذاب ولا يفيض العذاب إلا على من كان مستحقا لإفاضة هذا العذاب عليه، وأما الرحمة فلا تحتاج إلى استحقاق، بل إن رحمته تبارك وتعالى تفاض من قبله تفضلا وعطفا على جميع المخلوقات وعلى جميع الموجودات. فالرحمة تفضل والعذاب استحقاق. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول العذاب والرحمة في محاور ثلاثة. في فلسفة العذاب، وفي انسجام العذاب مع الرحمة الإلهية، وفي انسجام العذاب الخالد مع الحكمة الإلهية. نجي الآن إلى المحور الأول. سؤال يتبادر لذهن كل إنسان: ما هي فلسفة العذاب؟ لماذا يعذب الله العصاة؟ لماذا يعذب الله غير المطيعين؟ لماذا يعذب الله الكافرين؟ هل الله يحتاج للعذاب؟ ما هي فلسفة هذا العذاب؟ ما هي أهداف هذا العذاب؟ وحتى يكون الإشكال إشكالا علميا، وحتى تكون الشبهة والفكرة فكرة علمية، نقول: العذاب عندما يصدر من إنسان لإنسان آخر، لماذا يصدر العذاب؟ العذاب يصدر بأحد هدفين: إما التأديب وإما الانتقام. الإنسان عندما يعذب إنسانا آخر إما يعذبه بهدف تأديبه أو يعذبه بهدف الانتقام منه. مثلا لنفترض أن أبا ضرب ابنه مثلا ضربا تأديبيا في المقدار الذي يسوغ له الإسلام ضربه، وهو أن لا يكون الضرب مبرحا وأن لا يوجب حمرة البدن وبحدود وبإطار التأديب. الضرب هنا بداعي التأديب، بمعنى أن يرتدع الولد عن العود إلى الخطيئة مرة أخرى. الضرب هنا بداعي التأديب. أحيانا يكون العذاب بداعي الانتقام، الظالم عندما تخالفه جماعة أو يعصيه شخص بطشا وانتقاما يعذب من خالفه. بطش الظالم بطش انتقامي، عذاب الظالم عذاب انتقامي. إذن العذاب إما بداعي التأديب أو بداعي الانتقام، وكلا هذين الهدفين لا يتصوران في الله تبارك وتعالى في الآخرة. لا يتصور أن يكون العذاب بداعي التأديب، ولا يتصور أن يكون العذاب بداعي الانتقام. ليش؟ أما أنه لا يكون بداعي التأديب، في الآخرة لا معنى لأن يؤدب الناس، صار في الآخرة بعد. الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. إذن العذاب الأخروي لا يكون بهدف التأديب، لأن الناس في الآخرة لا يعودون للعمل مرة أخرى حتى يكون عذابهم بهدف التأديب. التأديب لا معنى له في العذاب الأخروي. وأيضا الانتقام لا يتصور في الله تبارك وتعالى. ليش؟ الانتقام هو عبارة عن التشفي، يعني الإنسان الظالم إذا أحس بالنقص يعوض نقصه بالانتقام من المظلوم. والله تبارك وتعالى ليس ناقصا حتى يعوض نقصه بإيقاع العذاب على الآخرين، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ليس ضعيفا ليس ناقصا كي يعوض نقصه وضعفه بإيقاع العذاب أو بإيقاع الظلم على الآخرين. إذن الله منزه عن الانتقام، لا ينتقم. إذن لماذا يسمى الله منتقم أو ذو انتقام؟ وإن ربك عزيز ذو انتقام. ما معنى ذو انتقام؟ هذا يسموه في اللغة في علم البديع من علوم البلاغة يسمى المشاكلة. مشاكلة يعني شلون؟ مثلا قوله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر. الله ليس له مكر، إنما هذا من باب المشاكلة. رد المكر يعبر عنه بالمكر، رد مكرهم ودفع كيدهم يعبر عنه تعالى بالمكر، وهو ليس مكرا، إنما هذا التلقيب من باب المشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا أيضا انتقام الله هذا من باب المشاكلة، الله ليس له انتقام. هناك ظلمه منتقمون، الله يرد انتقامهم ويرد كيدهم. عبر عن رد الانتقام ورد الكيد والظلم بالانتقام، وإلا فالله ليس له انتقام، وإنما هذا تلقيب من باب المشاكلة ليس إلا. إذن لا معنى للعذاب التأديبي في الآخرة، ولا معنى للانتقام منه تبارك وتعالى. إذن ما هي فلسفة العذاب؟ إذن لماذا يعذب؟ لماذا لا يترك الله العصاة من دون أن يعذبهم؟ ما هي المنفعة وما هي الفائدة في تعذيب العصاة؟ ما هي الأهداف التي تترتب على تعذيب العصاة في الآخرة لو تركهم الله من دون تعذيب؟ هل كان سيضره شيء؟ هل كان سيخدش ملكه وحكمه وقيموميته شيء؟ أبدا، الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، هو الغني عن عذابهم، فلماذا يعذبهم؟ إذن سؤالنا في هذا المحور: ما هي فلسفة العذاب الأخروي وما هي أهداف العذاب الأخروي؟ لذلك هنا عندنا جوابان، التفتوا إليهما يا إخوان. الجواب الأول أن العذاب الأخروي مظهر لصفة العدالة. ذكرنا في الليلة السابقة أن الله تبارك وتعالى خلق الوجود مع أنه غير محتاج إلى هذا الوجود، خلق الوجود ليتجلى بصفاته وأسمائه للموجودات التي خلقها، خلق هذا الوجود لكي يتعرف الوجود عليه من خلال تجليه بأسمائه وصفاته. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الهدف هو أن يتعرف الوجود علي، لأنني أتجلى لهذا الوجود بأسمائي وصفاتي. الله تجلى لنا في الدنيا، تجلت رحمته، تجلت حكمته، تجلى إبداعه، كما أن الله يتجلى في الدنيا ببعض أسمائه ببعض صفاته، كذلك يتجلى في الآخرة. تتجلى رحمته في النعيم والجنان، وتتجلى عدالته في عذاب العصاة والمقصرين. إذن النار والعذاب ما هما إلا مظهر لعدالة الله وتجل من تجليات الله من خلال صفة العدالة ومن خلال صفة الرحمة في تطبيق قانونه تبارك وتعالى. إذن فلسفة العذاب أنه عبارة عن كونه مظهرا لإقامة العدالة، مظهرا لصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: علماء العرفان يقولون العذاب منا وليس من الله، الإنسان هو الذي يصنع عذابه. كيف الإنسان هو الذي يصنع عذابه؟ هل أشرح لك هذه النقطة؟ الفلاسفة يقولون الصفات إما حال وإما ملكة، والحال أثرها منقطع والملكة أثرها دائم. كيف نفرق بين الأمرين بحسب المثال؟ نجي مثلا إلى إنسان شاعر وإنسان يتعلم الشعر. الذي يتعلم الشعر، الشعر بالنسبة إليه حالة وليس ملكة، لذلك قد ينظم الشعر في السنة مرة، في السنتين مرة، لأن الشعر بالنسبة إليه لم يتحول إلى ملكة، إلى صفة راسخة، وإنما هو حالة عابرة. أما الشاعر الأديب، يعني الذي عنده ملكة الشعر، فهو تراه دائما يزاول الشعر، تراه دائما ينشد الشعر، لأن لديه ملكة الشعر. نفس الشيء بالنسبة إلى الحليم والغضوب، أكو إنسان بطبعه غضوب لكن أحيانا يتحلم، أحيانا يضغط على نفسه ويصبح حليما. هذا الإنسان الذي بطبعه غضوب الحلم بالنسبة له حالة وليست ملكة، لذلك قد يتحلم وإلا في أكثر الأحيان هو غضوب. بينما الإنسان الذي لديه ملكة الحلم تراه دائما يكون منضبط الأعصاب، دائما يكون مسيطر على مشاعره وعلى انفعالاته، لأن الحلم بالنسبة إليه ملكة وليست حال عابرة. إذن الصفة إما حال وإما ملكة، والحال أثرها وقتي بينما الملكة أثرها دائم. هذا الكلام يأتي حتى بالنسبة إلى الطاعة والمعصية. هناك أناس يكون الطاعة بالنسبة إليهم ملكة، تدربوا على الإيمان وتدربوا على الطاعة إلى أن أصبح الإيمان ملكة راسخة في نفوسهم، فتراهم دائما مبادرين إلى الطاعات وإلى القربات وإلى الأعمال الصالحة. تقول هذا فلان إنسان جدا موفق للخيرات، دائما تشوفه في الخيرات، دائما تشوفه يبادر لقضاء حاجات الناس، دائما تشوفه يبادر للقربات والأعمال المستحبة. لماذا؟ لأن الإيمان بالنسبة إليه ملكة راسخة، فأثرها أثر دائم، دائما هذا يبادر إلى الطاعات، يبادر إلى القربات. قد يزل أحيانا الإنسان المؤمن، قد يزل، لكن الزلل بالنسبة إليه عابر، باعتبار أن الملكة عنده هي ملكة الإيمان. لذلك تقرأ في الدعاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بتشاف. يعني المعصية عندي حالة عابرة، كإنسان مؤمن ليست المعصية هي الملكة، الإيمان هو الملكة، لكنني قد أزل أحيانا. ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بتشاك، ولا بنكالك جاهل، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شهوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. إذن الزلل بالنسبة للمؤمن حال عابرة، لكن الإيمان هو الملكة الراسخة. وكذلك بالعكس، قد تجد إنسانا والعياذ بالله يحترف المعصية، تصير المعصية عند ملكة نتيجة لكثرة المعاصي، نتيجة لكثرة الذنوب، نتيجة لإصراره على الرذيلة، تصبح الرذيلة بالنسبة إليه ملكة، خلاص أصبحت المعصية ملكة، أصبحت الرذيلة ملكة. تراه دائما في الفسوق، ما تشوف عمل فاسد إلا وهو فيه، إلا وهو متقدم، إلا وهو مبادر إليه. تحولت المعصية بالنسبة إليه إلى ملكة، فاحترف الرذيلة واحترف المعصية. إذا تشوفه يوم يصلي فهذا حالة عابرة ونادرة. إذن بالنتيجة، كما أن الإيمان قد يصبح ملكة، الفسق أيضا قد يصبح ملكة. وإذا أصبح الإيمان ملكة، كانت هذه الملكة تؤتي آثارها بشكل دائم إلا بعض الزلل. وإذا أصبح الفسق ملكة أيضا، صارت تعطي آثارها بشكل غالب إلا بعض الأحيان. هذا ما يقرره الفلاسفة، الحال أثرها منقطع والملكة أثرها دائم. هذا في عالم الدنيا، في عالم الدنيا تجد أن المؤمن أغلب أحيان مؤمن لأجل ملكة الإيمان، الفاسق الكافر أغلب أحيانه كافر أو فاسق إلا بعض الأحيان. كلاهما قد تحول سلوكه إلى ملكة راسخة لديه. هذا بالنسبة لعالم الدنيا. تجي إلى عالم الآخرة، الملكة تؤثر أثرها. كيف الملكة تؤثر أثرها؟ هذا ما يسمى عند العرفاء بنظرية تجسم الأعمال. الأعمال تتجسم يوم القيامة لأجل تأثير الملكة الراسخة في النفس. كيف؟ الآن الإنسان في الدنيا عندما يصلي صلاة، هذه الصلاة التي يصليها المؤمن في الدنيا صورتها في الدنيا صورة مادية، وهي ركوع، سجود، ذكر، قراءة، إلى آخر أفعال الصلاة. لكن هذه الصلاة نفسها هي تتحول إلى نعيم في الآخرة. ليس النعيم شيئا آخر غير الصلاة، النعيم هو الصلاة. يعني هناك مادة وجودية كانت صورتها صلاة، الآن صارت صورتها نهر أو قصر في الجنة، الصلاة نفسها تتحول إلى قصر في الجنة، الصلاة نفسها تتحول إلى نهر في الجنة. العمل يتجسم، يعني يخلع صورة دنيوية ويلبس صورة أخروية، هو هو نفس الشيء بالنسبة للمعصية. الإنسان والعياذ بالله عندما يرتكب معصية، عندما يرتكب معصية، أكل لحم حرام، سماع أغنية مطربة، إقامة علاقة غير مشروعة، أي معصية يرتكبها الإنسان، هذه المعصية لها صورة دنيوية مادية وهي أكل لحم، ولها صورة أخروية وهي أنها قطعة من الحميم، قطعة من النار، قطعة من الجحيم. العمل نفسه يتجسم، العمل نفسه يخلع صورة ويلبس صورة أخرى، وهذا ما تشير إليه الآيات القرآنية. مثلا قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم، يعني مو الجزاء شيء والعمل شيء، العمل هو الجزاء نفسه، عملكم يتحول أوتوماتيكيا إلى جزائكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون، نفس العمل يخلع صورة دنيوية ويلبس صورة أخروية. وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نفس الذي عمله، يراه بصورته الأخروية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ما عمله في الدنيا من شر يراه في الآخرة لكن بصورة أخرى، بصورة أخروية. إذن النتيجة أن ملكة الإيمان في الدنيا كما كانت تقتضي أعمال صالحة وترى المؤمن مبادرا إلى الخيرات والقربات، هذه الملكة نفسها في الآخرة تحول ما عمله في الدنيا إلى نعيم أخروي. شوف أعمال نعيم، ملكة الفسق في الدنيا كانت تقتضي مفاسد ورذائل، نفس هذه الملكة في الآخرة تحول ما عمله من مفاسد إلى نيران، إلى عذاب، إلى قطع من الجحيم والنار. إذن بالنتيجة عذابنا منا خلقته وصنعته ملكتنا، ملكة الفسق هي التي صنعت عذاب الفاسق، ملكة الإيمان هي التي صنعت نعيم المؤمن. العذاب منك وإليك، نفسك صنعت هذا العذاب، ملكة الفسق هي التي صنعت هذا العذاب. لاحظوا هذا الإنسان المصاب مثلا بكابوس معين، أحيانا يصير الكابوس مرض، هذا الإنسان يصير عنده مرض نفسي دائما يشعر بكوابيس. طيب هذه الصور التي يراها في النوم أو يراها في اليقظة لأنه مصاب بمرض نفسي، يرى صور مفزعة ومرعبة يتألم ويتعذب منها، من أين أتت هذه الصور؟ منه مو من غيره، هذه الصور صنعتها نفسه وتعود عليه، هو الذي يصنع الصور المرعبة وهو الذي يتخوف منها، هو يصنعها وهو يتعذب بها، هو يصنعها وهو يتألم منها ويتضرر منها. الفاسق هكذا، الفاسق تحول الفسق عنده إلى ملكة، فكانت ملكته في الآخرة تحول أعماله الفاسدة إلى أنواع وألوان من العذاب والشقاء. هذه الألوان من العذاب والشقاء صنعها فسقه، صنعتها ملكة الفسق بشكل أوتوماتيكي ما لم يتدخل عفو الله ومغفرته تماما. مثل البذرة، الآن البذرة إذا تخليها بالتربة وتسقيها ماء وتعطيها سماد أوتوماتيكيا تتحول إلى شجرة، هذا أمر طبيعي. ما تقدر تقول ليش البذرة تحولت إلى شجرة، هذا أمر طبيعي، ما دامت بذرة تملك الحياة فإذا انضمت إليها عوامل النمو نمت وأصبحت شجرة. ما تقدر تقول ليش أصبحت شجرة ما لم تتدخل عوامل طبيعية معاكسة. نفس الشيء الفسق تتحول إلى عذاب بشكل أوتوماتيكي، كما تتحول البذرة إلى شجرة بشكل أوتوماتيكي يتحول إلى العذاب ما لم يتدخل عامل من الله تبارك وتعالى، وهو عامل العفو والمغفرة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن السؤال الذي طرحناه، ما هي فلسفة العذاب ولماذا يعذب الله العصاة؟ الجواب، العذاب لا يحتاج إلى فلسفة، العذاب أثر للفسق بشكل طبيعي وأوتوماتيكي. الفسق يولد عذابا، الكفر يولد عذابا بشكل طبيعي وأوتوماتيكي ما لم يتدخل عامل إلهي من عفو أو مغفرة أو قبول توبة، وإلا فالفسق يولد عذابا كما تولد البذرة ثمرة، كما تولد النار حرارة بشكل طبيعي الفسق يولد عذابا والإيمان يولد نعيما. هذه أمور طبيعية تؤثر أثرها. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. تعرفون أيضا أن العذاب على قسمين، عذاب منقطع يعني يبطوا راشدين بعدين تخلي سبيله، وعذاب دائم. يا أهل النار خلود ويا أهل الجنة خلود، وفي بعض الآيات المباركات وما هم بخارجين من النار. بعض العذاب عذاب دائم، عذاب خالد. هنا قد يتبادر لدى الإنسان سؤال، أين رحمة الله؟ هل منسجم مع رحمة الله أن يفيض على الإنسان عذابا دائما لا نهاية له؟ هل هذا ينسجم مع الرحمة الإلهية؟ هل هذا يتناسب مع الرحمة الإلهية أن يفاض على الإنسان عذاب دائم لا نهاية له ولا أمد له، مع أن ذنبه كان ذنبا محدودا قصيرا؟ افترض هذا الإنسان أذنب 70 سنة 100 سنة، افترض ذلك. لنفترض أن هذا الإنسان كان كافرا 100 سنة مثلا، كان متجرئا على الفسق ومات من غير توبة 100 سنة، لنفترض ذلك. 100 سنة معصية هل تقابل بمليارات السنين من العذاب؟ هل العذاب الذي لا أمد له ولا حد له ينسجم مع الرحمة الإلهية؟ وهو الله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فلماذا لم تسع هذا الكافر لتنقذه من العذاب الدائم؟ وقد ورد في الحديث عن النبي محمد إن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. إلى هذا المقدار تنشر الرحمة يوم القيامة. إذن لماذا هذه الرحمة لم تدرك هذا الشخص الكافر لتنقذه من العذاب الدائم؟ الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال التفتوا إليه، هناك الرحمة على قسمين، هناك رحمة انفعالية وهناك رحمة فعلية. الرحمة الانفعالية بمعنى رقة القلب، هذه الرحمة صفة من صفات الإنسان وليست صفة من صفات الله. الله منزه عن الانفعالات، الله مؤثر وليس بمتأثر، فاعل وليس بمنفعل. الله ليست رحمته بمعنى رقة القلب وخفقان القلب، لا، هذه الرحمة من صفات الإنسان. العذاب الدائم صحيح مخالف للرحمة بمعنى رقة القلب، يعني القلب يرق لهذا الإنسان الذي يعذب عذابا دائما، لكن رقة القلب ليست ميزان في الحسن والقبح. قد يكون العمل مخالف لرقة القلب ومع ذلك هو عمل حسن وليس عملا قبيح. الإنسان عندما يجري عملية جراحية، افترض مثلا عضوه مسموم، عضوه مسرطن، يجي الجراح يقطع هذا العضو المسرطن، قطع هذا العضو المسرطن طبعا مخالف للرحمة، يعني مخالف لرقة القلب، لكنه في حد ذاته عمل حسن وليس عملا قبيح، لأن فيه إنقاذا لنفس محترمة. فما يتنافى مع رقة القلب لا يعني أنه عمل قبيح، بل قد يكون عملا حسنا إذا كان محققا للمصلحة. إذن العذاب الدائم يتنافى مع رقة القلب، هذا صحيح، لكن رقة القلب ليست ميزانا في الحسن والقبح. نجي إلى الرحمة الفعلية. الرحمة الفعلية بمعنى العطاء، الإفاضة. رحمته تعالى ليست بمعنى رقة قلب، بل رحمته بمعنى إفاضته وعطاؤه. ورحمته على قسمين، رحمة عامة كما قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، يعني إفاضة الوجود، ورحمة خاصة وهي إفاضة الهداية على من يستحقها كما قال تبارك وتعالى وسأكتبها للذين يتقون. إذن نجي الآن، العذاب الدائم يتنافى مع الرحمة العامة أو يتنافى مع الرحمة الخاصة؟ لا يتنافى لا مع الرحمة العامة ولا مع الرحمة الخاصة. أما أنه لا يتنافى مع الرحمة الخاصة فواضح، الرحمة الخاصة هي الإفاضة على من يستحقها، وهذا الكافر ليس مستحقا لهذه الإفاضة حتى تفاض عليه الرحمة الخاصة وينقذ من عذاب جهنم، وليس مستحقا لهذه الرحمة الخاصة حتى تعطى إياه. نجي إلى الرحمة العامة. الرحمة العامة إفاضة الوجود، فكل ما حصل مقتض للوجود أفيض عليه الوجود. الآن النار ماذا تقتضي؟ تقتضي الإحراق، تقتضي الحرارة. عندما يفيض عليها الله تبارك وتعالى الإحراق والحرارة هذه رحمة عامة. الرحمة العامة إعطاء كل موجود مددا من الوجود الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإنسان الذي يجيء في الآخرة وعنده ملكة الكفر، ملكة الكفر تقتضي عذابا، الله يفيض العذاب كما كانت تقتضي ملكة الكفر إفاضة العذاب، هذا من باب الوجود أيضا. العذاب وجود وإفاضة الوجود رحمة عامة، فليست إفاضة العذاب الدائم منافية للرحمة العامة ولا منافية للرحمة الخاصة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الحكمة من العذاب الدائم؟ افترض أنه مينا في الرحمة فما قلنا، لكن ما هي الحكمة منه؟ ربما يقول قائل إن العذاب الدائم ظلم، الجرم قصير والعذاب غير قصير، هل يجاز الذنب المحدود بعذاب لا محدود؟ الجزاء على المحدود بعذاب لا محدود ظلم، وكيف ينسجم هذا مع الله تبارك وتعالى الذي قال في شأنه وفي حقه نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن لماذا يعذب على ذنب صغير بعذاب لا محدود، بعذاب دائم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ذنب خطير، ذنب محدود بتبعين سنة، 100 سنة، فلماذا يعذب عذابا دائما خالدا لا أمد له ولا نهاية له؟ الجواب عن ذلك يا إخوان، هنا وجهان للجواب. الوجه الأول ما ذكرناه في المحور الأول، أن العذاب ليس على الذنب، العذاب على الملكة لا على الذنب. كيف يعني العذاب على الملكة لا على الذنب؟ هذا الكافر، طبعا احنا ما نقصد الكفار طبعا على قسمين، اكو كافر قاصر، اكو كافر مقصر. الكافر القاصر هو الذي لا يقدر على الوصول الى نور الهداية والاسلام، هذا يعامله الله بلطفه، وما ربك بظلام للعبيد. الكلام في الكافر المقصر، يعني من كان قادرا على الوصول الى نور الهداية وكانت ابواب الوصول وطرق الوصول ميسورة امامه، لكنه قصر في سلوكها وبقي على كفره مصرا حتى وافاه الموت. كلامنا في الكافر المقصر، هذا الذي يكون عذابه خالدا وعذابه دائما. بالنسبة الى الكافر المقصر، الكفر عنده ملكة، خلاص عاش على الكفر، مشى على الكفر إلى أن أصبح الكفر ملكة، يولد كفرا، الكفر يولد كفرا، أصبح الكفر لديه ملكة. إذا مات وجاء يوم الآخرة، عندما يقال هذا الكافر له عذاب دائم، العذاب الدائم على أي شيء؟ ليس على الكفر الذي كان في الدنيا، الكفر الذي كان في الدنيا محدود، العذاب الدائم لأجل ملكة الكفر التي عنده، وملكة الكفر شيء دائم، فعذابها عذاب دائم، لا لأجل الكفر الذي صدر منه في الدنيا، الكفر الذي صدر منه في الدنيا محدود قصير، لكن هذا كان عنده مضافا إلى الكفر، كان عنده ملكة الكفر، ملكة الكفر سبب دائم فأثرها دائم، فالعذاب المتولد منها دائم لا ينقطع ولا يزول. وإلى هذا أشار الإمام الصادق عليه السلام. سئل الإمام الصادق ما بال المؤمن يخلد في الجنة والكافر يخلد في النار؟ قال لأن المؤمن عزم على أنه لو بقي خالدا لبقي مؤمنا، يعني الإيمان ملك عنه، والكافر عزم على أنه لو بقي خالدا لبقي كافرا، يعني الكفر عنده ملكة، الإيمان لدى المؤمن ملكة، ولأن الملكة دائمة أثرها دائم وهو النعيم الدائم، والكفر لدى الكافر ملكة، والملكة شيء دائم فأثرها وهو العذاب دائم. إذن دوام العذاب ودوام النعيم لأجل الملكة، ملكة الكفر والإيمان، وهما شيئان دائمان. مثلا القرآن الكريم يخبر عن لسان النبي نوح عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ إنك إن تذرهم، دول مو فقط كفار، دول عندهم ملكة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، يعني الكفر تحول إلى ملكة، هذا الكافر يولد كافر يضل الناس يجرهم إلى الكفر، الكفر تحول إلى ملكة، والملكة أثرها دائم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الإنسان المصر على الإيمان في كل وقت هو يصنع حسنين، مو حسن واحد، الإيمان وترويج الإيمان. أنا من أصر على الإيمان قاعد أروج الإيمان. المؤمن يصنع طاعتين في كل لحظة تمر عليه، في كل لحظة تمر علي وأنا مؤمن أقوم بعملين بطاعتين، الإيمان وترويج الإيمان، لأن إصراري على الإيمان ترويج للإيمان. ذريتي تتأثر بي بإصراري على الإيمان، جيراني يتأثرون بي، أصدقائي يتأثرون بي، من يسمع مقالتي يتأثر بي. إذن الإيمان يعتبر طاعتين في كل آن، إيمان وترويج للإيمان. افترض الإيمان كان قصير وجزاء جزاء قصير، أما ترويج الإيمان فإن جزاءه طويل الأمد، لأنه كل من تأثر بي وآمن من أولادي وذريتي وأصدقائي فإن ثواب إيمانه يرجع إلي، لأن إصراري على الإيمان هو الذي نشر الإيمان في ذريتي وأتباعي وأصدقائي. فأنا أقوم بعملين حسنيين في آن واحد، الإيمان والترويج للإيمان. أيضا الكافر يقوم بعمله، هذا الكافر الذي يصر على الكفر يصدر منه في كل لحظة ذنبان، مو ذنب واحد، الكفر وترويج الكفر. الكافر يصدر منه ذنبان في كل آن، الكفر وترويج الكفر. فهو كم يتحمل يوم القيامة؟ مو يتحمل فقط أثر كفره، يتحمل أثر أيضا ترويج الكفر، كل من اقتدى به من ذريته من أصدقائه ممن اتصل به كل من تأثر به نتيجة لإصراره على الكفر فهو يتحمل وزره وآثامه. لذلك تأتي عليه آثام لا عد لها ولا حصر لها، فلذلك يكون عذابه عذابا دائما وخالدا. فالعذاب الدائم ليس على الكفر وحده فيقال بأنه قصير الأمد، بل على ترويج الكفر، لأنه أصر عليه، والإصرار على الكفر ترويج للكفر. وهذا ما ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي سنة صغيرة أم كبيرة. الإنسان يبني مأسما هذا سنة، يبني مركز للمعاقين هذا سنة، يبني مركز للبحوث والدراسات هذا سنة، يبني مسجدا هذا سنة. من سن سنة حسنة، أيضا المؤمن المصر على الإيمان يسن سنة بترويجه للإيمان وإصراره على الإيمان. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا الذي ينشئ دارا، هذا الذي مثلا يروج للمخدرات يروج للمعاصي أيضا يسن سنة سيئة. أيضا الكافر في كل لحظة يسن سنة سيئة وهي ترويج الكفر بإصراره على الكفر، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك يا إخوان أحيانا قد يتحول السنة إلى رمزية، أحيانا الإنسان يسن سنة ثم يتحول إلى رمز في هذه السنة، ولذلك هناك رموز للضلال وهناك رموز للهدى، هناك من أصبح رمزا للهدى، فلأنه أصبح رمزا للهدى فله أجر كل من اهتدى به إلى يوم القيامة، وهناك من أصبح رمزا للضلال ولأجل أنه أصبح رمزا للضلال فهو يتحمل كل من اهتدى به في هذا الضلال إلى يوم القيامة. وهل يعيب العقل؟ يعني الآن افترض إذا أنت ترجع إلى الموضوعية والعقل، زين؟ يقول مثلا صدام الذي سن سنة الظلم وأصر عليه حتى تحول إلى رمز للظلم ورمز للبطش، هل هذا يكفي في عذابه سنة أو سنتين؟ وقد أصبح رمزا للظلم ورمزا للطغيان ورمزا للفساد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا أصبح رمز للظلم، فكل من ظلم أو اقتدى به في الظلم فهو يتحمل وزره إلى يوم القيامة الرمزية، قد تكون منشأ للعذاب الدائم. كما أن الرمزية للهدى منشأ للنعيم الدائم، الرمزية للظلم والطغيان قد تكون منشأ للعذاب الدائم. لذلك تجد أن عليا كان رمزا للعدالة، ومعاوية كان رمزا للظلم ورمزا للبطش ونقض العهد، الذي كان يقول كل شرط اشترطته مع الحسن فهو تحت قدمي هاتين، وما جمعتكم لتصوموا ولا لتصلوا، وإنما جمعتكم لأتأمر عليكم. أما علي بن أبي طالب فقد كان رمزا للعدالة، رمزا لإفاضة العدالة وتطبيقها، وهذه الرمزية جعلت عليا قبلة لكل من يريد أن يسير على خط العدالة. علي بن أبي طالب خليفة المسلمين أمير المؤمنين، بيده خراج الرقعة الإسلامية كلها، لكن علي بن أبي طالب يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرط، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت بذقنة وحولك أكباد تحن إلى القد. يا ليت قادتنا السياسيين والدينيين يقتدون بعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عندما وصلت إليه الزعامة، وصلت إليه الخلافة، ما سكن قصرا ولا ابتعد عن شعبه ولا ابتعد عن المحرومين ولا عن المضطهدين ولا عن المظلومين، بقي علي يعيش عيشة الفقراء وهو زعيم الأمة في زمانه، يعيش عيشة الفقراء. يدخل عليه ابن عباس وهو يخطف نعله فينظر إليه بنظرة استغراب، يلتفت الإمام إليه يقول يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل البالية، إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. علي بن أبي طالب ما منعته الزعامة من أن يدور بجراب الطعام على ظهره على فقراء الكوفة أو فقراء المدينة، عندما كان في المدينة علي بن أبي طالب ما منعه كل هذا أن يعيش عيشة الفقراء. دخل على العاصم بن زياد فرآه قد لبس المسوح والخشن من الثياب واعتزل الناس في محرابه، قال يا عاصم لقد استهان بك الخليل، لماذا تفعل بنفسك هكذا؟ قال إنني أقتدي بك يا أمير المؤمنين في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك. قال أنت لست كأنا، إن الله فرض على أئمة العدل أن يخبروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن علي كان رمزا للعدالة، علي كان رمزا للعطاء، وكان رمزا للرحمة، وكان رمزا للعطف بالأرامل والأيتام والمساكين. وهذه الأيام أيام رحيله، علي بن أبي طالب كأني به متجر على فراشه، الأيتام والأرامل يحومون حول داره، يودعونه يتزودون من النظر إليه، ذهب من يحن عليهم، ذهب من يعطف عليهم. زينب تسمع أنين اليتامى، تسمع أنين الأرامل، تأتي وتجلس عند رأسه، تمسح الدماء عن جبهته وتنادي: أبا أبا علي، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا. يا أبتاه، أبا حزننا عليك عظيم. الإمام يرق لها، الإمام يعطف عليها، إذا رآها تبكي وتولول أمامه، يلتفت إلى أخيه الحسن، يلتفت إلى ولده الحسن وأخيه الحسين: ولدي حسن، ولدي حسين، لقد أوصتني أمكما فاطمة الزهراء بوصية ثمينة، بوصية غالية، أوصيكما بها. ما هي هذه الوصية أبا أمير المؤمنين؟ قال: أوصيكما بزينب الحور. هذه العقيلة أمانة عندكما، حافظا عليها. زينب الحوراء وصية أمها فاطمة الزهراء، حافظا عليها. وإذا بهذه المرأة يا أمير المؤمنين، هذه المرأة المخدرة المحجبة، وإذا بها ليلة الحادي عشر من المحرم حافية القدمين على تراب كربلاء، تدخل خيمه وتخرج من أخرى تنادي: أحمى الضائعات بعدك ضعنا، أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. تنظر إلى من إخوتها صرعى على الثرى، كلما نادت أخا لا يجيبها، توجهت بوجهها نحو الغريين، نادت: أبا أبا أمير المؤمنين، قم وانظر إلينا لما دهانا، ويالي حاجر يا ابويا ما تجينا، ما تجينا يا وتشوفنا شلون انتبهنا، أسرى ونتستر بدانا، وزين العباد مقيدين، ايه والله وزين العباد مقيدين. إن عسعس الليل وارى فضل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. يا الله، اللهم بحق العقيلة زينب، وبحق جدها وأبيها وأمها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية أخيها الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،